بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الآية قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جرت سنة الله سبحانه وتعالى بالتفضيل بين العباد، حتى الملائكة عليهم السلام فضل الله بعضهم على بعض، إذ الله قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والأنبياء فضل بعضهم على بعض، فأولو العزم من الرسل أفضل من غيرهم، والأنبياء الذين هم عباد مرسلون أفضل من الأنبياء الملوك في الجملة، وهكذا فضلت بعض النساء على بعض، ففضلت خديجة ومريم وآسية وفاطمة على سائر نساء العالمين، وكذلك فضلت بعض القرون على بعض، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، ثم القرن الذي تلاه، ثم القرن الذي تلاه، وبعض البقاع فضلت على بعض، فالمساجد فضلت على الأسواق، والمساجد فضل بعضها على بعض، فالبيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه كلها فضلت على غيرها من المساجد، وكذلك فضلت بعض الدواب على بعض، فدواب مكرمة كالدواب كالأنعام الثمانية، ودواب نهينا عن قتلها كما في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد، ودواب أمرنا بقتلها في الحل والحرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والكلب العقور والحدية والعقرب والحية، مع اختلافات طفيفة في بعض الروايات. وحتى الأشجار فضل بعضها على بعض، فالنخلة ليست كشجرة الغرقد، فالنخلة ضربت مثلا للمؤمن، وشجرة الغرقد من شجر اليهود. كل الأشجار تتكلم بين يدي الساعة، إذا اختبأ وراءها يهودي تقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا شجرة الغرقد فإنها من شجر اليهود. وهكذا يتوالى التفضيل ويتواصل التفضيل، فالرياح ريح الصبا نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والدبور التي هي الريح العقيم أرسلها الله على قوم عاد فأبادتهم وأفنتهم، والكلام فضل بعضه على بعض، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وثم كلمة التوحيد الكلمة الطيبة، وكلمة الشرك الكلمة الخبيثة، وآيات القرآن بينها تفاضل، وإن كانت كلها حسان، لكن آية الكرسي هي سيدة آي الكتاب العزيز، وسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهكذا يمتد التفاضل بين البشر، إذ الله قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، والناس في دنياهم فضلوا، هذا عاقل ذكي، وهذا مجنون طائش متهور، وهذا بين ذلك وبين هؤلاء وأولئك. وكذلك في الألوان، هذا الأبيض وهذا الأسود وهذا الأحمر وهذا دون ذلك وبين ذلك، وهكذا في الطول والقصر والضخامة والعرض ونحو ذلك. فهذه سنة جارية لله سبحانه، وفي هذا كله رد على الشيوعيين والاشتراكيين الذين يريدون التسوية بين العباد في كل شيء، رد على الأوروبيين الكفرة الذين أيضا يريدون تسوية الرجل بالمرأة مع اختلاف البنية واختلاف القوة واختلاف العقل، فيريدون أن يلزموا المرأة بما يلزم به الرجل من الأعمال ومن التكاليف مع ضعف بنيتها ومع ضعف قوتها، يريدون إلزامها بما يلزم به الرجل. وكذا جاء في الدستور المصري الملوث الذي اعتمدوه، جاء أيضا جاءت التسوية بين الذكر وبين الأنثى، بين المصريين كلهم في الحقوق والواجبات دون ما نظر إلى قدرات الناس ولا إلى ما فضل الله به الرجال على النساء. وكل هذا اتباع للغرب الكافر وللهلكة من اليهود والنصارى، أولئك الهلكة الحيارة. فالحاصل أن الله سبحانه فضل بعض الأماكن على بعض، فحتى الأرض هذه سبخ وهذه أرض منتجة، تلك أرض رملية، فالله سبحانه فضل بين العباد. فالاشتراكيون الكفرة الذين أرادوا إملاء مناهجهم الباطلة على العالم، أرادوا التسوية بين كل الخلق في كل شيء، بل وقدموا الكلاب في بعض المراتب على الرجال، فقالوا المرأة ثم الكلب ثم الطفل ثم الرجل في بعض دساتير هؤلاء الأثمة الظلمة الكفرة. فالحاصل أن سنة الله سبحانه جرت بالتفضيل بين العباد. إذا كان ذلك كذلك، فالمبادئ التي يقولونها المساواة بإطلاقها هي في الحقيقة ظلم وإن تسمت بالمساواة. فالعدل أن كل شخص يكلف طاقته وقدرته، أما أن أسوي رجلا بامرأة فهذا عين الظلم، أو أسوي شابا وطفلا هذا ظلم أيضا. إذا كلفت بتكاليف لا يطيقها ولا يحتملها عن الطفل، فكذا جرت سنة الله بالتفضيل بين العباد. فلنقف مع أوامر الله وحدوده. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكما أسلفت أولو العزم من الرسل ليسوا كسائر الأنبياء، فأولو العزم هم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات الله عليهم جميعا وسلامه. وهؤلاء أيضا بينهم تفاضل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا التفضيل من الله سبحانه ابتلاء، ابتلاء للعباد بعضهم ببعض، إذ الله قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فالغني فتنة للفقير، الفقير يقول لماذا أغناه الله وأفقرني فيعترض على القدر، والغني يحتقر الفقير ويزدريه، وهكذا الذكي والغبي والطويل والقصير كل فتنة للآخر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله بالرفع لأن الله الذي كلمه. وقد حاول بعض النحويين من المعتزلة وغيرهم الذين ينفون أن الله يتكلم، فقالوا منهم من كلم الله، فجعل المكلم هو الله سبحانه ليس هو المكلم للخلق. أراد بعضهم إلى بعض القراء أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما بفتح لفظ الجلالة الله، حتى يكون المكلم هو الله ليس موسى. فقال له هذا القارئ أو المقرئ وإذا سلمت لك بهذا فكيف بي مع قول الله سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، فتصرفت لك في آية كيف أتصرف في هذه الآية؟ الحاصل أن من أصول التوحيد عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، فقد برد البخاري بذلك بباب أرد فيه عشرات الأدلة مستفيضا في هذا الباب على وجه الخصوص للرد على القائلين بأن الله لا يتكلم، وذلك في كتاب التوحيد من صحيح. قال تعالى: منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام إذ إنه قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لكن هل موسى وحده الذي كلمه الله، أما سير الأنبياء لم يكلمهم، أو ماذا؟ فالظاهر أن موسى عليه السلام اختص بمزيد في هذا الباب، وإلا فقد كلم الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي الحديث القدسي أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين كان معه، فطفق يجمع في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. ففي هذا نوع تكليم أيضا، وإن كان البعض يقولون هذا يحتمل أن يكون بوحي، فالله أعلم. لكن على أي حال، فموسى عليه السلام اشتهر بأنه الكليم، وهذا مزيد اختصاص له عليه الصلاة والسلام. وكل نبي آتاه الله معجزة. قال تعالى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قيل هذا في إدريس عليه السلام إذ له قال: ورفعناه مكانا عليا. وقيل الدرجات في الآخرة. قال تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي دلالات الواضحات على نبوته، وأنه ليس بساحر كما يقول اليهود. فاليهود يقولون إنه ساحر، ويبالغون ويقولون عياذا بالله إنه ولد حرام، هكذا يقول اليهود في عيسى عليه السلام. قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، التي منها النطق في المهدي، التي منها إحياء الموتى بإذن الله، إبراء الأكمع والأبرص بإذن الله، كذلك أن يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كذلك المائدة التي قال الله: إني منزلها عليكم، إلى غير ذلك من الدلالات الواضحات المظهرات لنبوته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وأيدناه بروح القدس. وروح القدس هو جبريل صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم وروح القدس معك. في رواية: اهجهم وجبريل معك. فدل ذلك على أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. فقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين، استفاد من هذا وذاك أن روح القدس هو الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. أما تأييد المسيح عيسى عليه السلام بروح القدس، فمن ذلك عنايته به عند ولادته، ومن ذلك انطاقه في المهد، ومن ذلك تأييده به عند رفعه إلى الله سبحانه وتعالى. ويدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، أي أن الله سبحانه هو الذي قدر على الناس أن يقتتلوا فيما بينهم. وهذا يدلنا على أمر عظيم نعيشه ونحياه، أن الاقتتال بين الناس أمر أيضا مقدر، ولن يسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن يتوقف قوم عن قوم إلا إذا أوقفهم الله. فلا ظن أن قانون ما سيحفظ الأمن في البلاد أو أن رئيسا ما سيحفظ الأمن في البلاد، إنما المعتصم بالله واللجوء إلى الله. فمن المقرر في أبواب القدر أن قوما لن يتسلطوا على قوم إلا إذا سلطهم الله. قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليه. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن السنة كذلك، ففي الحديث أن سارة أدخلت على الجبار فمد يده لتناولها وهي امرأة ضعيفة أمام جبار وأعتى الجبابرة في زمانه، فقالت: اللهم كف يد الكافر، فتوقفت يده. قال العلماء: شلت يده، فلم يستطع أن يتناولها الحديث إلى آخره. وغلام أصحاب الأخدود شاهد ودليل، لما صعدوا به الجبل كي يقذفوه من ذروته رجف الجبل بهم وسلمه الله أهلكهم. وكذلك لما توسطوا به قرقورا وسط البحر فلعبت بهم الأمواج فأغرقهم الله وسلمه. فالحاصل من ذلك أن قوما لن ينكفوا عن قوم إلا إذا كفهم الله، ولن يتسلطوا على قوم إلا إذا سلطهم الله. ولقد قال تعالى لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض مغازيه في أسفاره فتفرق الناس في العضار يستظلون بالأشجار، وبقي النبي تحت ظل ثمرة أي شجرة سدر فنام، فإذا به يستيقظ وإذا بأعرابي يخترط سيف النبي ويرفع السيف على وجه رسول الله قائلا: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فشام السيف في يده فتناوله النبي وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد. فالحاصل أن قوما لن يتسلطوا على قوم إلا إذا سلطهم الله. فذي الأحداث التي تجري لا تظن أبدا أن قانونا ما سيمنعه، إنما الذي يمنعها هو الله والذي يكفها هو الله. فكان ينبغي ويجدر أن نرجع إلى الله سائلين إياه أن يسلمنا وأن يسلم بلادنا وأن يحفظها من كل سوء وكل مكروه. فيقول الله سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فلم يكن القوم ليقتتلوا إلا إذا شاء الله لهم ذلك. قال تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وللتأكيد: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. فلا بد أيها الإخوة أن ننظر في الأحداث التي تدور بنا من منظور شرعي ونقومها ونقيمها بناء على الوارد في كتاب الله وبناء على الوارد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ننظر إليها بمنظار صحيح، وحتى ننظر إليها من وجهة سديدة مسددة إن شاء الله. فلم يكن لأحد أعمى بالكتاب والسنة أن يقيم حدثا من الأحداث التقييم الصحيح بمعزل عن كتاب الله وبمعزل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب علينا جميعا الرجوع إلى الله سبحانه والنظر في كتاب الله، ننظر ما الذي يريده الله منا وما الذي ينهانا الله عنه. وقد سبق التذكير مرارا بقول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وسبق التذكير أيضا بقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والتذكير بقوله تعالى ألا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فهذه كلها نصوص تبين لنا الحكمة أو شيئا من الحكمة مما يدور الآن، والله سبحانه أعلم بمآلات الأمور. قال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان يا أهل التصديق أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أما البيع فمعروف والخلة هي أشد الصداقة فليست بنافعة، والشفاعة انتفت هنا إجمالا لكن ثم تفصيل في ذلك. فالشفاعة المنتفعة هنا هي الشفاعة في الكفار، إذ الله قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ومن الجدير أن نذكر بالشفاعة على وجه الإجمال، فالشفاعة هي التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم أو التدخل لدى شخص لجلب نفع أو دفع ضر عن مسلم من المسلمين أو عن شخص من الأشخاص. وأصل معناها أن الشخص ينضم إلى شخص فيصيره شفعا بعد أن كان وترا، أي يصبح اثنين بدلا من أن يكون واحدا لقضاء المصلحة أو لدفع الضر. فهذا معنى الشفاعة. قال الشاعر تقول بنتي وقد فرغت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. فالذي يشفع والذي ينضم إلى شخص لتحقيق رغبته في إحداث أمر أو دفع شيء من الضر. الشفاعة منها شفاعات دنيوية وشفاعات أخروية. أما الشفاعات الأخروية فتنقسم أقساما، أعظمها الشفاعة العظمى وهي الشفاعة للقضاء بين العباد والفصل بينهم، ذلك بأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل فيبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقولون بمن تستشفع؟ فيقول قائلهم نستشفع بأبينا آدم انطلقوا إليه، فينطلق إليه يقولون يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، أعلمك أسماء كل شيء ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم، فيأتون خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فيقولون يا خليل الرحمن ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك، فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري فإني كذبت ثلاث كذبات، ويذكر كذباته الثلاث، اذهبوا إلى كليم الله موسى عليه السلام فيأتون موسى يقولون أنت كليم الله، استفاق الله على الناس برسالاته وبكلامه، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول نفسي نفسي إني قتلت نفسا بغير حق، اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى عيسى عليه السلام كلمة الله، فيأتون عيسى عليه السلام يقولون يا عيسى أنت رسول الله، ألا ترى ما إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك. فيقول نفسي نفسي، ولا يذكر ذنبا، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتونني فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ويقال: يا محمد ارفع رأسك، اشفع تشفع، سل تعطى. فأحد حدا فيدخلهم الله الجنة، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده الخلق كلهم فيه، شفاعته العظمى للقضاء بين العباد. ثم شفاعة أخرى لإدخال الناس الجنة أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال: من؟ أقول: محمد. فيقال: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وشفاعة أخرى لإنقاذ أقوام قد أمر بهم إلى النار، فيلتقون بالرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا رسول الله اشفع لنا، فأشفع لهم. وآخرون: أو شفاعة أخرى لأهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أغلب ما تنفع تنفع أهل الكبائر. وشفاعة لرفعة درجات أقوام في الجنة، وشفاعة لإخراج أقوام دخلوا النار. هنالك شفاعة أخروية كشفاعة الشهداء والأنبياء، وشفاعة العلماء، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة الأبناء للآباء والآباء للأبناء، وشفاعة القرآن، وشفاعات أخرى مذكورة في محلها. أما الشفاعات الدنيوية التي يسمونها الواسطة فهي على قسمين: إما أن تكون شفاعة لنفع مسلم دون ما إضرار بأحد آخر، أو تكون شفاعة لنفع شخص على حساب شخص آخر وظلمه. إذا كانت حسنة محمودة لا يأخذ شخص فيها حق غيره، ولا يأخذ شخص فيها ما ليس له، فهي محمودة. وإن كانت لسلب حق آخرين أو لأخذ ما ليس لك، فهي شفاعة مذمومة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيدا. ولا يخفى عليكم أن من مات بالمدينة كان النبي له شفيعا. والبقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا الشفاعة منفية، لكن وضحت آيات أخرى أن الشفاعة تكون مقيدة بإذن الله ولأهل الإيمان. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالعلماء ضبطوا الجمع بين الآية هذه: ولا قلة ولا شفاعة، وعلى شاكلتها: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، عن التعميم بأن هذه يجمع بينها وبين الآيات الأخرى بثلاثة وجوه من الجمع: أولا، ليس هناك شافع يشفع إلا بإذن الله. ثانيا، ليس هناك شافع يشفع إلا في من ارتضاه الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ثالثا، الجمادات لا تشفع، الأصنام لا تشفع، أيضا الكفار لا شفاعة فيهم. فإن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له العباس: يا رسول الله، أبو طالب كان ينفعه ويحوطك ويمنعك من المشركين، فهل نفعته بشيء؟ قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه مردها إلى أن الكفار تتفاوت عقوبتهم في جهنم. هناك كافر داع إلى كفره عذابه أشد من الكافر الذي لا يدعو إلى كفره. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم، أي نتيجة كفرهم، وأثقالا مع أثقالهم، أي نتيجة إضلالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذا وصف أبو طالب بأنه من النوع الذي لم يكن يدعو إلى الكفر فإذا لن يخرج من النار أيضا بنص الحديث وفي ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون أي هم الظالمون لأنفسهم ابتداء لأن من حق نفسي علي أن أؤمنها وأن أبحث لها عن مقام كريم تنزله وتسكنه فإذا أنزلتها أسوأ المنازل بالكفر بالله والعياذ بالله أنزلتها الجحيم فقد ظلمتها أشد الظلم ولذلك فإن الشرك لظلم عظيم لأن الشرك يردي الشخص في أسوأ المنازل وأشر المنازل وهي النار والعياذ بالله. بارك الله فيكم وحفظكم الله.